حصريا على موقع djkimo.com. سهران هني شايف قمرين بالليل على صوتي ترقص وتميل عيونها هقول مواويل والويل ويل انا بدو من عيونه الصغنى انا بدو حبيبي زي حلم جميل انا عايشه منه بتمنى اشوفه والويل ويل انا بدو من عيونه الصغنى انا بدو حبيبي زي حلم جميل انا عايشه منه بتمنى اشوفه من كل الدنيا نختار حبيبي من نظره واحده نختار الورد فتح عشان يقول له مفيش في جماله على الارض حبيبي وانا جنبه بعيش حال ربني ما تبعدنيش لا لا وبحبها لما تقولي يا سمر يا حلو بقى تعال لما بشوفه بيحلالي ليلي يلي في قربك ونستني انت وانا ونجوم الليل بتوه لما تبص لي والويل ويل انا بدو من عيون الصود انا بدو حبيبي زي حلم جميل انا ويلي ويلي ويلي انا بدو من عيون الصود انا بدو حبيبي زي حلم جميل انا عايشه منه ما اتمنى اشوفه سهران عني شايف قمرين بالليل على صوتي ترقص وتميل في عيونها هقول